بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 48، كتاب العلم، وفيه 6 أبواب. والعلم هو المعرفة مع الفهم المطابقة للواقع عن دليل، هو ده تعريف العلم. يبقى هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، يسموه إيه؟ علم. إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. طب لو واحد مدرك إدراك جازم مطابق للواقع ولا يعرف الدليل، يسموه مقلد. يبقى الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل يبقى عالم. طب إدراك جازم مطابق للواقع بغير دليل يبقى مقلد. طب إدراك جازم غير مطابق للواقع، إدراك جازم غير مطابق للواقع يبقى إيه؟ يبقى ضلال. زي النصارى يقول إيه؟ الله ثالث وثلاثة. عندهم إدراك جازم لكن غير مطابق للواقع ويفتقر للدليل، يبقى دول اسمهم ضالين. كويس. طب عدم الإدراك الجهل، يبقى عدم الإدراك أصلا هو الجهل اللي هو يقابله العلم. يبقى عدم الإدراك من الأصل يبقى الجهل. طب والإدراك الجازم، الجازم عشان نخرج الشك لازم يبقى جازم، يعني بدون شك إدراك جازم، ولازم يبقى مطابق للواقع عشان يبقى حق، ولازم يبقى عن دليل عشان يبقى علم. يبقى العالم لابد أن يكون مفتقر للدليل في علمه. طب احنا عندنا بقى ايه؟ المعرفة. ايه هي المعرفة؟ هي الإدراك الجازم الغير مفتقر لدليل. إدراك جازم مطابق للواقع غير مفتقر لدليل، حتى صار العلم ضروري. يعني إيه؟ كأن العلم عند أهل المعرفة بدهي، لا يحتاج لدليل. ولذلك عند أهل التصوف المعرفة أعلى من العلم، لأن المعرفة عندهم هي عين اليقين، والعلم عندهم هو علم اليقين. ثم بعد المعرفة مقام أعلى يسموه التحقق، وهو حق اليقين. يبقى عندنا مقام العلم وهو علم اليقين، وده يفتقر لدليل، وفي مقام أعلى منه وهو المعرفة أو المشاهدة، وده يسموه عين اليقين، وده لا يفتقر لدليل، لأنك إذا شاهدت الشيء مش محتاج دليل على وجوده، ما أنا شايف، في أكثر من إن أنا شايفه، فهمت بقى؟ وفي بعد كده مقام أعلى من المعرفة وهو حق اليقين، أن تعيش المعرفة نفسها وتتذوقها، فهمت ازاي؟ ليس مو حق اليقين، التحقق. يبقى في حاجة اسمها علم، وفي معرفة، وفي تحقق. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. متشابه القرآن هو ما كان محتملا لمعان كثيرة بغير ايه؟ بغير مرجح، او غير واضح المعنى، غير واضح المعنى المراد، للعجز عن إدراك معناه. يبقى قد يكون المتشابه للعجز عن إدراك معناه، وهذا ما يتعلق بأوصاف الله، وقد يكون المتشابه مشترك المعنى في معان كثيرة بغير مرجح، زي القرب مثلا في لغة العرب، ده مشترك، يحتمل الحي ويحتمل الطب، مش كده برضو؟ احتمالين متساويين بالظبط، القرب يا اما حيض يا اما طب، العرب تستعمله كده، مش كده برضو؟ فيقوم يبتدي بقى كل عالم يختلف، ارجح ايه؟ ارجح الطهر ولا ارجح ايه؟ الحيض. يجي الامام ابو حنيفه يقول لك لا انا ارجح الحيض، يجي الامام الشافعي يقول لك لا انا ارجح الطهر، لانه اذا اعتبرنا بالحيض هنطول العده على المرأة، واذا اعتبرنا بالطهر مش هنطول العده على المرأة، وإطالة العدة على المرأة نوع من الضرر، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار. أبو حنيفة يقول لك لا مفيش ضرر، ده الفرق هيبقى بسيط، مش هيتحقق الضرر لأنه ده فرق بسيط، ده أيام، يوم ولا اتنين، إيه مش هتفرق حاجة يعني، مش متحقق الضرر أصلا، واخد بالك؟ وبالتالي الترجيح الشافعية ده عند الأحناف مش مترجح، لأن خصوصا إن العدد بيتم بإيه؟ بالحيضان، لأن نزول الدم علامته أقوى من علامة الطهر، لأنه لا يختلف فيه أسنان، دم نازل ما يختلفش فيه أسنان، لكن هل تطهرت ولا انقطع الدم؟ في لسه تحتاج إنها تتربص تنتظر، وهكذا. يبقى إيه يختلفوا إيه العلماء في المتشابه؟ قد يكون متشابه يعني يحتمل عدة معاني بطريقة متساوية، وهنا يحتاج لترجيح، وقد يكون للعجز عن إدراكه، وهذا متعلق بإيه؟ بصفات الله عز وجل. يبقى المتشابه محل الفقه، متشابه المعنى اللي يحتمل معاني كثيرة ده محله الفقه، والمتشابه المتعلق بالألوهيات ده محله علم العقائد والألوهيات. المتشابه المتعلق بالألوهيات الأمان فيه هو العجز، ولا تتكلم فيه لأنك عاجز عن إدراك روحك التي خلقها الله وهي مخلوقة، فما بالك الذي خلقها؟ يعني أنت تعجز أن تدرك بعض المخلوقات، فكيف تدرك الذي خلقه؟ وبالتالي أنا داخل في الصفات وعارف أن أنا عاجز، أو ما أعمل إيه؟ أفوض الأمر لله، ما أجيش بقى أتكلم طول النهار، أعمل خطبة على معنى الاستواء على العرش، أعمل خطبة أن له يد، وخطبة أن له رجل، وخطبة أن له ساق، ودرس أن له نزول حقيقي، زي ما بيعمل الوهابية والمجسمة، دول بيتبعوا ما تشابه منه، ويجوا في الأمور الفقهية اللي هي فيها محل بقى ترجيح يتركوه. فهمت إزاي؟ عشان كده الإمام الشافعي قال للربيع ابن مراد تلميذه، راوي مذهبه من أهل مصر وراوي كتبه، الربيع كان بيحب إيه؟ يتعلم الأمور المتعلقة بالألوهيات، ويقعد يدرس بقى ويخش مع المعتزلة ويخش مع المجسمة ويخش، فمش الإمام الشافعي قال له يا ربيع عليك بالفقه، إن لم تصب الحق يقال أخطأت، وابتعد عن الصفات المتشابهة للرحمن فإنك إن أخطأت يقال كفرت، فأنت عايز تبقى كفرت ولا أخطأت؟ فخليك في الفقه. شفت بقى ايه؟ شفت نصيحة الإمام الشافعي؟ فهم يتركوا الأمور اللي هي يقال فيها أخطأت، ويتكلموا في الأمور اللي يقال فيها ايه؟ كفرت، وعلشان كده في قلوبهم زي، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة تفريق الأمة وابتغاء تأويله. وهيهات يحذركم الله نفسه، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قدوس يعني مطهر حتى من أن تتصور تنزهه، يعني أنت بتنزهه أعلى تنزيه، أهو ربك بقى فوق هذا الأعلى اللي أنت وصلت له كمان. شفت إزاي؟ يعني أنت عاجز حتى عن تنزيهه، حتى عن إدراك تنزيهه، فما بالك تدخل في تحقيق صفات ذاته. فهمت إزاي؟ وتصورها. وعشان كده ربنا بيقول يحذركم الله نفسه، هو يحذركم الله نفسه يعني ذاته. تكلم في صفات الله لكن لا تتكلم في ذات الله، يقول لك الاستواء صفة ذاتية. طب ما يمكن صفة فعل، يعرفنا يجعل الاستواء صفة ذاتية، اليد صفة ذات. طب ما يمكن صفة فعل، يعرفني ليه إذا كان ربنا يقول لك يحذركم الله نفسه ذاته. ربنا بيحذرنا اهو في أكثر من آية، وبيقول إيه؟ ليس كمثله شيء. واحنا اطفالنا، واحنا اطفال، اول سوره حفظناها يمكن قبل الفتح، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يعني مثيل. وانت اي تصور في ذهنك مثل فهو غير هذا المثل، لان اي تصور في ذهنك مهما تصورت فهو مثل، فهو كفو يعني له مثل. فهمت ازاي؟ الله لم يكن له كفوا احد، يبقى لازم تنزهه عن كل تصور. لا، هم عايزين يتصوروا ان ربنا فوق بالجهة وقاعد على العرش زي ما انا قاعد كده على الكرسي، واخد بالك، وان العرش كمان بيزيق تحتيه من كتر التقل، يعني له ثقل، له جسم، ويشار اليه ببنان. هي دي الوثنية بحقيقتها، هي ولد وثنية بحقيقتها، يعبدوا اله جسم له وزن وله اعضاء، ويعني افتقر الى اعضائه. وهو بيقول لك احد، احد يعني لا يتجزأ، والأعضاء تجزئ، فكيف يكون أحد وله أعضاء؟ شفت بقى أنهم وقعوا في المتشابه، لأن في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيل، يتركوا الأمور اللي مطلوب أننا ننتهد فيها. يقعد الإمام الشافعي يتناقش مع أبو حنيفة، القرء طهر ولا حيض؟ ودول يقعدوا يتناقشوا، الاستواء ده صفة ذات ولا صفة فعل؟ اليد دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ هو ليه يد؟ طب ولو ليه يد؟ هي ليها أصابع؟ واحد يقول لك النبي قال بين أصبعين من أصابع الرحمن، بل ليها أصابع. طب والأصابع ليها ضوافر؟ يقول لا والله مش عارف، مش عارف. ده اسمه كلام، ده اسمه كلام يتقال بهذه الصورة، وللأسف بيكتبوا كده في كتب. فهمت بقى إزاي؟ فربنا ينجينا يا سيدي. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 46 بعد 906,000، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة. تستر دي مدينة ناحية الأهواز كده، خراسان، يعني منطقة إيه؟ أفغانستان دلوقتي وشمال إيران في المنطقة دي. كانت زمان الحتة دي اسمها الأهواز، يسمها إيه؟ في بلاد الأهواز دي تلاقيها الوقت يمكن تبع إيران في الحتة دي يعني. المهم بلد اسمها توستر، وخلاص خرجت علماء كتير. حتى بيقال علي، يقال عليها أهواز العرب الأهواز. لا، في العرب الأهواز دي جنوب إيران، دي فوق الخليج، وفي الأهواز الشمالية الثانية دي قرب أفغانستان، واخد بالك. يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، آيات محكمات، أقيموا الصلاة محكمات، واخد بالك إزاي؟ الزنا اجتنبوه، الخمرة لا تقربوا الزنا إنه فاحش، أوفوا بالعهد، واخد بالك، أوفوا بالعقود، آتوا الزكاة، حج البيت، محكمات عارفينها خلاص، عرفناها وجات السنه بينتها. لا، هما ما يتناقشوش في دي، طول النهار قاعدين يتناقشوا ايه؟ يتناقشوا في ذات الله عز وجل. وربنا بيقول يحذركم الله نفسه، منه آيات محكمات، يعني ظاهرة المعنى واضحة المعنى لا يختلف عليها إنسان. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، زي ما قلت لك في متشابهات في الفقه ينبني عليها اختلاف المذهب، وفي متشابهات في الصفات الله عز وجل ينبني عليها اختلاف عقائدي. فهمت بقى؟ وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أو النبي بيحذرنا منهم، فاحذروهم. وعن أبي قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت، أصل الهاجرة هي إيه؟ وقت الظهر. يبقى هجرت يعني جيت قبل الظهر، جيت قبل الظهر، لكن خرجت عن معناها الأصلي وصارت بكرت مطلقا، يعني جيت بدري وخلاص، حتى ولو بالليل يقول هجرت، يعني بكرت يعني. فهمت بقى إزاي؟ لكن هي أصلها الهاجرة اللي هي وقت الظهر، ويبقى هجرت يعني جيت إيه؟ قبل أذان الظهر. وعشان كده قال لك التهجير إيه؟ لو علمتم، لو علمتم إيه؟ لو علمتم ما في التهجير والأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. يعني لو علمتم ما في التهجير يعني التبكير للمجيء لصلاة الجمعة، واخد بالك إزاي؟ والمجيء للمسجد قبل الأذان، وأذان كمان وثواب الأذان، وكذلك ثواب التهجير والأذان، وإيه تاني؟ والصف الأول. لا ثم لم تجروا أن تقترعوا، يعني تعملوا قرعة من اللي يقف، من اللي يأذن، من اللي يدخل بدري الجامع، كنت عملته كده لو عرفت السبب. طيب، يبقى التهجير اللي في الحديث معناه التبكير لصلاة الجمعة أو الدخول في المسجد قبل دخول قبل الأذان. فهمت إزاي؟ ده المعنى. يبقى هجرت هنا يعني بكرت مطلقا، وقد تكون هجرت يعني جئت قبل الهجر، تحتمل كده يعني قبل صلاة الظهر. فالمهم هو بيقول إيه؟ قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يجي واحد يقول إيه؟ ما أصابك من سيئة فمن نفسك، وقبلها يقول كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هي من نفسي ولا من عند الله؟ يعملها أزمة، درجة عيال ارتدوا، قالك عشان القرآن في تناقض، مرة يقول كل من عند الله، ومرة يقول ما أصابك من إيه؟ من سيئة فمن نفسك. هي من نفسي ولا من عند الله؟ بدل ما يروح يسأل، لأن اختلفت الجهة، اختلفت الجهة. قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، وما أصابك من سيئة فبكسب نفسك. فهنا بتتكلم على الكسب والاختيار، والتانية بتتكلم على الخلق والإيجاد، فاختلفت الجهة فلا تناقض. فهمت بقى إزاي؟ لا، يجي بقى إيه في الآيتين دول يعملها أزمة في قلبه وشبهة، ويقول لك القرآن فيه اختلاف، يبقى القرآن ده مش من عند الله ويكفر. شفت بقى المشكلة؟ فالنبي لقى إيه؟ اتنين برضو قاعدين بيتناقشوا في آيات في ظاهرها تناقض كده، في ظاهرها التناقض. ثم استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات، واخد بالك إزاي؟ وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، إيه؟ قالت أتينا طائعين. وفي البقرة يقول إيه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. واخد بالك إزاي؟ وتيجي في آية تانية تبين لك إيه، إن السماء قبل الأرض والأرض كانت إيه، وقدر فيها أقوتها في أربعة أيام سواء للسائلين. طب هو خلق السماء الأول ولا خلق الأرض الأول ولا؟ ويبتدي بقى يعملها تناقض. لا يا سيدي، مفيش تناقض، لا مفيش تناقض خالص، لأن الأرض خلقت في مراحل، ففي مراحل سبقت السماء وفي مراحل أخرى تأخرت عن خلق السماء. فهنا بيتكلم على مرحلة وهنا بيتكلم على مرحلة. حتى علماء الجيولوجيا يقول لك في مراحل جيولوجية بتاخد ملايين السنين، فهمت ازاي؟ فدي مرحلة ودي مرحلة، وربك بيوصف لك كل المراحل. فمرة يقول لك إن الأرض كانت قبل السماء، ومرة يقول لك السماء كانت قبل الأرض، يبقى دي مرحلة ودي مرحلة، مفيش تناقض. لكن الايه التناقض بيبقى في ذهن الانسان، واخد بالك ازاي؟ يعبس معسل ايه يوم لا ينطقون، واخد بالك؟ يبقى مش هينطقوا الكفار دول، مش هينطقوا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في ايه ثانيه يقول ايه، يوم يبعثهم فيحلفون له. طب ما بيحلفوا وبيتكلموا، هم مش هينطقوا ولا هيتكلموا ولا ايه؟ فهمت ازاي؟ لان يوم القيامه ده طويل، ده في مرحلة أول ما يبعثوا يذهلوا فما ينطقوش، وبعد ما يطول بهم لقاء اللواء يبتدوا يكلموا بعضهم ويلوموا بعض ويتلاقوا، وبعدين بعد كده وقت الحساب يحلفوا لربنا إن هم كانوا ما مش قصدين يكفروا، بس هم اللي أخطأوا، إحنا ما عرفناش، بس إحنا حاولنا نجتهد، فهمت ازاي؟ وهكذا. يبقى إيه، مرة يتكلموا ومرة ما يتكلموش، ومرة لا يسألون ومرة يسألون، ومرة ينساهم ومرة يخاطبه. يبقى دي مراحل، لأنه يوم 50,000 سنة، وبشفاعة النبي يبقى إيه 1,000 سنة، مش كده برضو؟ ويشفع تاني خليه 500، فيبقى ده يوم طويل. فما فيش تناقض في القرآن. لكن يجي لك بقى شوية عيال قاعدة تتناقش مع بعضها، يجيب لك آية دي قدام دي وآية قدام دي، وهم الاثنين جهلة ويتمارض. فالنبي لما سمع المنظر ده ايه غضب، انتوا بدل ما تتماروا روحوا اتعلموا، تعالوا اسالوني، روحوا لابو بكر، روحوا لعلي، روحوا لعمر. انما تقعدوا تتكلموا كده مع بعضكم، مين انتوا الاثنين جهله قاعدين تتماروا مع شويه جهله؟ زي بالظبط القنوات الفضائيه يجيب لك ايه في الحوارات، اثنين جهله بايه بيناخدوا ببعض، اثنين جهله، لا ده عارف يبين حجته ولا الثاني عارف يرد على الشبهه، واخد بالك ازاي؟ عشان يعملوا اعلانات وفلوس وخلاص، فهمت؟ فده ما ينفعش النبي يغضب على مثل هذه البرامج زي ما غضب على الراجلين دول بالظبط. فسمع اصوات رجلين اختلف في ايه، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي. جندب يعني خنفسة، تصور واحد يسمى ابنه خنفسة، عشان تعرف بس إن الجاهلية دي كانوا عايشين حياة إزاي، يسمى ابنه خنفسة وصفصار ودبانة، حاجة غريبة، وعبيط، يسمي حمار، والله كانوا بيسموا كده. جاء الاسلام بقى هز بالطباع. شوف انت اسماء الناس دلوقتي، امشي في الشارع كده ووقف اي واحد تلاقي اسماء جميل، احمد، محمد، محمود، عبد الله، عبد الرحمن، شفيق، رؤوف، كريم، اسماء جميله. اتفرج انت وانت ماشي ايام الجاهليه، هيلاقي ده اسمه حمار وده وحش وده اسد وده مجرم وده قليل ادب وحاجات غريبه الشكل، فهمت ازاي؟ شوف تعرف الاسلام كيف لما دخل يرقق الطباع ونشر الحسن. اهو جندب ده يعني ايه؟ عارف الجندب اللي هي الخنفسه، واخد بالك ازاي؟ تصور انت واحد يسمى ابنه خنفسه جعران، ما الجعران ده الخنفسه، عبدت من دون الله ايام قدماء المصريين، تصور بقى. عشان تعرف بس من الاسماء كده نعمه ربنا علينا. عن جندب ابن عبد الله البجلي، يقول لك عبد الله ابن مغفل، الصحابي اسمه مغفل، ابو اسمه مغفل. تصور انت ابنك اتولد جابوا لك ولد تسميه ايه؟ مغفل، بقى ده اسمه ده فهمت ازاي؟ كانوا بيعملوا كده قبل في الجاهلية، فهمت؟ عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، يعني متى عرفت عليه القلوب وارتاحت، فإن اختلفتم فيه وما جيتوش حل فقوموا، يعني قوموا يعني فوضوا الأمر لله حتى يجعل فيكم عالم يعلمكم، لكن ما تاخدش رأي، يبقى تقوم على طول. أنا شايف قدامي تناقض ومش عارف أحله ومش لاقي عالم، أأجلها لحد ما ربنا إيه يكرمني كده ولاقي عالم يحل لي هذا الإشكال. مش أكفر، في علم تكفر مباشرة، هي لقي تناقض في ذهني، والتناقض في ذهنه مش في القرآن على فكرة، التناقض ده في ذهنه هو، لكن مش في القرآن، على إنه يروح للعالم يقول لك أصل ما فيش علم. طب يا سيدي قوم، قوم عن هذا التناقض وأجله وقول يا رب زدني إيمان، والله ربنا هيفتح عليك ويفهمك، أو هيوقعك في عالم يحلها لك لو أنت عايز الحق، فما فيش داعي للتسرع. وعن أبي قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. وعن أبي قال: حدثني عبد أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي. شوف صخر، حد يسمي ابنه صخر؟ عشان تشوف بس إيه العرب كانوا حالهم إيه أيام الجاهلية بس، وبعد الإسلام بأولادهم اسمهم إيه، عشان تعرف الإسلام كيف إنه غير طباع الناس. ابن صخر الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان قال: حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. باب في الألد الخصم. الألد الخصم اللي هو إيه؟ واحد شديد الإيه؟ العداوة، يعني لما يعادي يبقى شديد جدا في عداوة وشديد جدا في خصومته، ولا يقبل العذر ولا يسامح أبدا، هو ده الألد الخصم، ده من أسوأ الناس. فهمت إزاي؟ وجاية من اللدد، اللدد اللي هي حافة النهر، كأن كل ما تجيله بالجهة دي يروح لك الحافة التانية يبعد، كل ما تجيله بالجهة دي كل ما تحاول تقرب له يبعد على الحافة التانية. فهمت إزاي؟ جاية من اللدد اللي هي حواف النهر. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يبقى الألد شديد الخصومة والعداوة، الذي لا يقبل العذر ولا يسامح. لكن شوف النبي بقى على العكس على طول، النبي كان يقبل عذر المعتذر، وكان لا يلوم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما لا يعجبه أعرض وأشاح، وإذا أراد أن ينصح ينصح بالطريق غير المباشر، وما بال أقوى من يفعلون كذا وكذا. وكان كريما معطاء، كثير الدعاء بالخير وقليل الدعاء بالشر، يعني معظم دعاء النبي طلب رحمة، قليل جدا لما دعا على بعض الناس باللعن لما ربنا أوحى إليه أنه من أهل النار، والنبي صرح باللعن. شفت قد ايه؟ لكن غير كده معظم دعاء النبي ايه؟ كله طلب رحمه صلى الله عليه وسلم. باب اتباع سنن اليهود والنصارى. سننهم يعني طريقتهم في الحياه، اسلوبهم في الفهم، وطريقتهم في حتى طبيعه الثقافه، حتى في الثقافه وتلقي العلوم. يعني هم الوقت اليهود والنصارى بيتلقوا العلوم عن طريق الكتب لان ما لهمش مشايخ. احنا الوقت بعد المطبعه بقى كتير من المسلمين يتلقى العلم، يروح معرض الكتاب يشتري شويه كتب يقعد يقراها لوحده، وبعدين يفتكر نفسه عالم، وبعدين يروح يعمل عمره يجيب جلابيه كده دفه ولا الاصيل بيضة جميله شيك كده، ويربي دقنه ما شاء الله، ويقف في المرايه كده يلاقي نفسه والله انت شكلك شيخ اهو حلو، وبعدين يجيب غطره، يجيب معاه بتاع غطره كده زي الطرحه ويحطها على دماغه، وبعدين يقصر الثوب بتاعه ويجيب ايه سواك طويل كده يخبط في ودنه وهو حاطه في جيبه ويطلع يخطب الجمعه وبقى علامه. ما ينفعش كده بالطريقه دي، ما تنفعش، لانه خد العلم ايه؟ من الصحف. نفس طريقه اليهود والنصارى هي كده، ما لهمش مشايخ. يروح معرض الكتاب يلاقي ايه؟ الانجيل طبعا ايه؟ جديده ومنقحه، واخد بالك؟ كل سنه يعملوا تنقيح للانجيل، كل سنه بينقحوا. هو يعني كان في قاذورات يعني بتنقيها يعني بتنقح فيه؟ وبعدين يجيب شويه الكتب دي يقعد يقراها ويفتح له كنيسه ويبقى قسيس. لا، المسلمين مش كده. المسلمين شوف ربنا باين لنا منهج العلم في القران على فكره، بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب. اذا سالك يعني ايه؟ يعني العلم سائل ومسؤول وسؤال. ما انت فكها الايه بقى، واذا سالك عبادي يعني معناها ايه؟ سائل يعني تلميذ، ومسؤول يعني معلم، وسؤال يعني منهج. فهمت ازاي؟ هي دي طريقتنا. ساعتها فقل اني قريب، تجد ربك قريب منك، لانك خلاص تفهم فتجد ربك قريب منك. لكن انت تركت العلم، تركت ايه؟ ان تكون تلميذا، وتركت ان تسال، وتركت المسؤول اللي هو العالم. لعلمه الذين يستنبطونه منكم، فاحنا لازم نروح للذين يستنبطونه، مش كده برضه؟ وإذا جاءوا أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه مين؟ الذين يستنبطونه منهم. فهمت بقى؟ يبقى لازم إحنا نروح لمين؟ الذين يستنبطونه اللي هو العالم. وما نروح له، نروح له تلامذة، مش نروح له نمتحنه. فهمت إزاي؟ يسأله الأول هو ربنا فين؟ لو قال له في السماء يقعد يسمع الدرس. لو قال له غير كده يبقى أشعاري، يسيبه ويمشي. شفت الجهل المدقع؟ ولا هو عارف الأشعرية قالوا إيه، ولا هو عارف السلفنجية قالوا إيه، ولا عارف حاجة، لكن جاي يسأل الشيخ يمتحنه. فهمت بقى؟ أدي المسألة. لا، لازم العلم كده. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال الرحمن فاسأل به خبيرا، مش كده برضه؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. وبعدين قال لنا إذا سألك عبادي عني، عرفنا أن الخبير مين؟ هو النبي. تروح للنبي. طب والنبي ليه والراس؟ مش العلماء ورثة الأنبياء؟ يبقى خلاص. طب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي في الرفيق الأعلى، أعمل أنا إيه؟ أروح لوراثي أسألهم. فهمت بقى؟ لا، ده ما بيروحش لوراثي يسألهم، ده بيروح معرض الكتاب ينزل يشتري كل سنة ما شاء الله بألفين 3000 جنيه كتب، ما شاء الله عنده مكتبة جميلة وحطيتها كلها جنب السرير. كل يوم قبل ما ينام كده يروح ساحب له كتاب ويقعد يقرا. يجي الجمعه يروح لابس الجلابيه اللي جابها من عمره، واخد بالك، يحط الطرحه اللي هي الغطره وينزل يخطب في الناس وعامل نفسه علامه. شفت المصيبه اللي احنا فيها بقى؟ هو ده اللي احنا، العك اللي احنا فيه. هو ده اتباع سنن اليهود على فكره. سنن اليهود كده، ما عندهمش علماء، عندهم كتب وكتب غير موثوق فيها، فأصبح إيه؟ يتلقوا العلم من كتب غير موثوق فيها، وما فيش علماء. إحنا بقينا كده، كتب الطبعة أحياناً تحصل فيها خطأ، يقراها بالخطأ المطبعي، يظن إن الخطأ المطبعي صح، يقوم إيه؟ ياخد منها فتوى خطأ. فهمت بقى إزاي؟ دي مشكلة. ومش كده وبس، ده في طلب العلم اتبعنا طريقتهم. ومش كده وبس، واتبعنا أسلوبهم في الحياة. حياتهم كلها شهوات واستهلاك، وكل شويه عايز يغير العربيه، وكل شويه عايز يغير الموبايل، وكل شويه عايز يغير البدله، وكل شويه عايز يغير الشقه اللي ساكن فيها، وكل شويه عايز يجدد، كل شويه عايز عايز عايز عايز عايز، وعايز كمان يجمع الاموال ويبقى عنده ارصده. فبقينا نفس الاسلوب، شهوات وتحصيل دنيا وطمع وتنافس. ومش كده وبس، بقينا نلبس زيهم كمان. الموضه، بيوت الموضه يفرضوا علينا الموضه، حتى الذوق العام، حتى الالوان، تناسق الالوان. يقول لك السنه دي هنلبس موف مع اسود، والسنه اللي بعدها احمر مع ازرق، والسنه اللي بعدها اخضر فاتح على مش عارف لون بني، وهكذا قاعدين يلونوا لنا واحنا نمشي وراهم. كل سنه يقول لك اصل الموضه السنه دي اللون الاحمر، اصل الموضه السنه اللي قبلها كانت اللون مش عارف ايه. نفس الطريقه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هي هي اسلوب الحياه، طريقه الفهم، الثقافه العامه، الوجدان اتربى على طريقته. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى طريقه اكلهم، حتى اللي بياكلوه وهم بياكلوا هوت دوج، واحنا عندنا الدوج ده نجس، دوج يعني كلب، هم بياكلوه سخن، نقوم احنا ناكل هوت دوج يعني الكلب السخن، بس ده مش كلب، ده بقره. طب وسميها كلب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب ان تسمي الحلال باسماء المحرم، يعني حتى لا يصلح انك انت تجيب كوبايه ميه وتقول دي خمره وتروح شربها، يقول لك ياثم. شفت قد ايه؟ لا ده احنا نعمل كده كنتاكي ومش عارف ايه، هتجيب ايه يا ابني النهارده تتغدى؟ يقول لك هتغدى النهارده هوت دوج. يعني ايه يا ابني؟ ده الكلب حرام. يقول لك لا لا مش كلب، ده اسمه بس. لكن احنا وبعد 100 سنه يجيبوا لهم كلب فعلا ياكلوه. وفي بعض المطاعم بتغش، بيذبح الكلاب ويعملها ويحطها عشان يبقى ايه اسم على مسمى. ما هو اصل راجل صادق، امال هيكذب عليك؟ انت عايز هوت دوج يقوم يجي لك هوت بقره؟ ما ينفعش. فهمت ازاي؟ نفس الاسلوب هو وعن ابي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسره قال حدثني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين، ممكن تقول سنن وده ارجح بالفتح، ممكن تقول سنن، ينفع الاثنين. فهمت ازاي؟ عشان ما تعدلش على الشيخ، تيجي تلاقي الشيخ بيقول على المنبر مثلا لا تتبعن سنن الذين من قبلكم، تقول لا لا اخطا الشيخ كان حاول سنن. لا يا سيدي الاثنين صح، سنن وسنن صح، لكن الارجح في الروايه بالفتح، الارجح في الروايه من حيث الرواية مش من حيث اللغة، اللغة أوسع. فهمت؟ لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى؟ قال فمن؟ هو في غيرهم؟ شياطين الإنس. وعن أبي قال وحدثنا عدة من أصحاب من أصحابنا عن سعيد ابن أبي مريم. عدة ما صرحش هنا عن شيخه، دينا من نوادر 14 حديث في صحيح مسلم كده بهذه الهيئة، 14 حديث في صحيح مسلم كله، لكن بيجيبها في التملي في التوابع، التملي يجيبها إيه في التوابع، يعني كأنه بيروي عن مجهول أهو. وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. باب هلك المتنطعون. المتنطعون اللي هم إيه؟ يجي يتشدد في موضع ما فيهوش تشديد، ويتساهل في موضع يحتاج فيه الاحتياط، يبقى ده متنطع. فهمت ازاي؟ يبقى التنطع والتشديد في موضع لا يحتاج فيه للتشديد بل يحتاج فيه للتيسير، والنبي يقول لك يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، فيجي في موضع محتاج فيه التيسير يشدد على الناس، يبقى ده متنطع، ده يريد ان يفتن الناس. وفي الناس متفيهقه، متفيهق يتكلم بقى كلام كده ومصطلحات الناس مش فاهماها، واخد بالك ازاي؟ السياسه الان تقوم على الشيفونيه، والشيفونيه عندما نشات ظهر عندها الديمونيه، والديمونيه عندما وقاعد يقول في كلام مجعلص كده، يعني الناس قاعده فاهم ايه يا ابني اللي بتقوله ده، وتطلع ايه بعد ساعه مش فاهم اي حاجه، مش فاهم اي حاجه. فما ينفعش كده، ده اسمه متفيقون، تفيهق. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، وكل ما تبقى بسيط في كلامك كل ما تبقى اعمق علما لعلمك، كل ما يبقى كلامك بسيط كل ما تبقى اعمق علما. احنا جربنا اساتذتنا كل ما يبقى استاذ شاطر في مادته يشرح لك الحاجات الصعبه بطريقه بسيطه، وكل ما يبقى ضعيف في الماده بتاعته يقوم يجي لك حته بسيطه يخليها لك صعب. فهمت ازاي؟ فكلما ازددت علما كلما ازددت يعني ايه بساطه في التعبير عن ايه عن المعلومه. انما الرسول قال هلك المتفيهقون، هلك المتنطعون، ودول كتير قوي الوقت ما شاء الله يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. نقرأ جزء منه ونكمل بقية الباب غدا إن شاء الله. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وكل ظهر والله يا رسول الله، والله كل ظهر. وقال قبل كده رفع العلم على فكرة بإيه؟ بقبض العلماء. خد بالك، رفع العلم بقبض العلماء مش بقلة الكتب والمطابع، ده ما شاء الله الكتب والمطابع ما فيش أكتر منها، لكن مين اللي يفهمها؟ يبقى العلم هو الفهم وليس الكتاب. العلم هو الفهم، الفهم الصحيح المنضبط على قواعد. فهمت ازاي؟ يبقى ده العلم، بدليل انه بيرفع بقبض العلماء. لو كان العلم هو المعلومات المكتوبة في الكتب يبقى ما لا يرفع، مش كده بقى؟ لأن الكتب والمعلومة موجودة. يبقى فرق بين المعلومات والكتب وبين العلماء. يبقى العلم اللي يريده النبي إيه؟ هو الفهم الصحيح. من يريد له به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. هو ده العلم الصحيح. من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وكل ظاهر. يعني ويثبت الجهل. يعني الجهل يبقى هو اللي ثابت في قلوب الناس، الشبهة هي اللي ثابتة في قلوب الناس، والعقائد السليمة المريحة مرفوعة. فهمت ازاي؟ بقى ثابت على الجهل. فهمت ازاي؟ من كثرة تكرار الجهل الناس تفتكره حقائق، ويفضل في الآخر، وفي الآخر يطلع إن هو أوهام أو كذب. فنسأل الله السلامة. نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا على آله وسلم.